ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في قضية الوجود، القضية التي لا اختلاف فيها بين المذاهب، وليس فيها قولان، ولا اختلف العلماء فيها، وكل من اختلف فيها صار من الضالين. فنحن نعلم أن الأحكام الشرعية فيها اختلاف بناء على أسباب طبيعية في الفهوم وبلوغ النصوص، فيقال هذا مذهب أحمد رحمه الله، وهذا مذهب مالك، وهذا مذهب الشافعي وغير ذلك. ولا غضاضة في هذا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وقع بينهم مثل ذلك الاختلاف. أما الاختلاف في العبودية وفي توحيد رب البرية فإنما يكون ضلال، فمن اختلف في هذه المسائل لا يقال اختلاف مذاهب، ولا يقال هذا قول مذهب، بل يقال حق وباطل. فالصحابة لم يقع بينهم اختلاف، ولكن وقع بعد القرن الثالث، وظهرت الجهمية، وظهر الخوارج، وظهر البرجئة، وظهر المعتزلة، وظهرت الفرق التي اختلفت في قضية الوجود، والتي قالوا فيها بغير الحق. وبالتالي لابد أن تعلم أن هذه القضايا التي أذكر نفسي بها وإياك ليست من القضايا التي يقال فيها هذا رأي فلان وهذا مذهب فلان، لأنها ليست خاضعة للاختلاف، إنما هي الحق المبين الذي به الحق، وبمخالفته يكون الضلال المبين. فهذه مسألة ينبغي أن تسترعيها فهمك، وأن تعلمها، وأن تتفهمها، وأنني ما أدندن حولها إلا لكي تصح الفهوم ويصح الدين الذي ندين به. ونحن نعلم أن الدين اعتراه كثير من التغيير والتبديل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا، ليس الأمر بالمصان وليس الأمر بالباقي. رحمة الله وحكمته البالغة وفضله على عباده أن حفظ أصل الدين، أن حفظ المصدر، بحيث من أراد الهداية لا يفقد المصدر. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حفظ الله الكتاب، وحفظ الله السنة، وقيد لها من ينقحها مما يختلط بها ويثبتها ويبين أمرها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم في حديث العرباض بن سرية حدث أصحابه رضوان الله عليهم الذين عاصروه والذين رأوه والذين عايشوه وتعلموا منه، قال لهم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ونحن نسمع من الخطباء في كل جمعة وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا يعني أن الدين يحدث فيه إحداث، ويحدث فيه ابتداع، ويحدث فيه تغيير، ونسمع النعرات ونسمع الهجمات، نظرا لأن الإسلام ليس له من المدافعين عنه، وليس له إلا الضعفاء الذين ينظرون لهم كنظرة المودع لميته من شدة ألمه، فليس له عندنا إلا الدموع وإلا الحزن القلبي، فليس له صولة وليس له جولة كما كان قبل أقل من 100 عام. فهذا يعني أن كل مسلم مسؤول عن دينه، وأن كل مسلم مسؤول عن حماية دينه، وأن استطاع أن يحمي دين الأمة بأي مما يستطيع من بلاغ أو تعلم أو نظارة أو ما شابه، فإن هذه مسؤوليته، هذه مسؤوليته. المهم هو أن تعلم أن ما نتذكره سويا وما أذكر به نفسي وإياك من باب التواصي بالحق كمخرج من مخارج ومنجى من النجاة من الخسران، لابد أن تعلم أني ما أذكر بنفسي وإياك به ليس خاضعا للمذهب، وليس خاضعا للاختلاف، وليس فيه قولان، وليس فيه مذهبان، بل هو قول واحد، هو الحق المبين، هو أصل الدين، هو ما به تكون وبغيره لا تكون. وبالتالي لابد أن نقف عند هذا الكلام وقفة، ونتدارس هذه المقالات التي ذكرت نفسي وإياك بها، ونراجعها حتى نتعلم حقيقة الوجود، أو حقيقة الدين، أو قضية الوجود التي ما أوجد الله الخلق إلا لها، وهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توحيد الإلهية، توحيد رب البرية، توحيد العبودية، سمه ما تشاء أو سماه العلماء بهذا كله، المهم هو المضمون والقضية التي ينبغي أن تستقر في وجدانك. والعبودية ينبغي أن نعلم كما ذكرنا من قبل، ولا تتعجب أن يكون الكلام عند إيضاح أي نقطة وعند إيضاح أي مسألة من مسائل التوحيد ومسائل حق الله على العباد، لا تتعجب أن يكون فيها كلام أنت تعتبر مكرر، لكنه ليس تكرار، إنما توكيد وبيان، لأنها قضية واحدة يخدم بعضها بعضا، يخدم بعضها بعضا، نسيج واحد يتكاتف ويتماسك بعضه ببعض، كل خيط منه خادم لما ينضم إليه. ثم أذكر نفسي وإياك بقضية العبودية من حيث تعرفها ومن حيث ما يتعلق بأركانها. وهذه مسألة قد أشرت إليها في مقالات متفرقة، ولكن كانت ضمنا وليست كلاما مستقلا. فالعبادة أصلها في اللغة من عبد يعبد، فهو معبد، وأصله من بعير معبد أي مذلل لا نفرة له، وطريق معبد أي طريق زلول دسته الأقدام فعبدت. وفي الشرع العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. تنبه واحفظ هذه العبارات، فهي ليست مجرد كلام يشغر به الوقت حتى تنقضي الجمعة ويذهب كل منا والحمد لله صلينا الجمعة، طب قال ايه ولا تعلمنا ايه، مش مهم. لا، لابد ان تعلم انها مسؤوليتي ومسؤوليتكم، وانها امر خطير، وان هذا المقام من اخطر المقامات، وان العبث فيه ضياع، وان تحمل المسؤولية فيه يلزمنا بان لا نتكلم الا بالحق وبما نحتاج اليه. وصدق العز بن عبد السلام أمير العلماء حيث قال: من نزل بأرض من أهل العلم، من نزل من أهل العلم بأرض فشى فيها الربا فحدثهم في الزنا فقد خانهم. من نزل بأرض فشى فيها الربا فحدثهم في الزنا وحرمته فقد خانهم. لماذا؟ لأن الأصل هو الخطاب بما تحتاجه، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونحن في أمس الحاجة لبيان التوحيد ومعرفته، لأننا في أرض أو في أزمان على مستوى العالم قد صار الإسلام رمية كل رام، ينال بكل سهم، سواء كان من أعدائه أو من المنافقين المرتزقة الذين يرتزقون بالطعن فيه ويرون أنه مصدر للرزق واسع، أو من الجهال من المسلمين الذين يحاربون دينهم بجهلهم، ففقد الشيء لا يعطيه وجاهل الأمر يعاديه. كم من مسلم يعادي دينه ويعادي الحق، ليس من باب أنه عدو للإسلام، ولكن بجهله. فكم من جاهل دخل خندق الأعداء بإرادته، وما دفعه إليه إلا جهله. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين. والعبودية التي هي إفراد الله بالعبادة ترتكز على ثلاثة أركان: الأول المحبة، والثاني الخوف، والثالث الرجاء. المحبة لأن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون قد امتلأ القلب بمحبة تبعث على إعلائه وإجلاله، يكون من مقتضى صفات الجلال والجمال، وهي التي قال الله فيها: والذين آمنوا أشد حبا لله، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم الخوف الذي أو الرجاء الذي فيه إنزال الله منزلة الذي يطمع فيه لفضل جلاله، لفضل جماله، ولفضل كرمه وجوده، فينطق العبد بقلبه بمقدار جود الرب عز وجل فيتعلق برحمته، حيث هو الرحمن الرحيم. ولذلك قال تعالى: ويرجون رحمته. ثم الخوف الذي تستقيم به جوارح العبد فينتفض القلب ويفزع ويتحكم في الجوارح، وهو الذي قال الله فيه: ويخافون عذابه. ومن عجيب الأمر أن الفاتحة التي هي جامعة الكتاب كله في مجمله قد دلت على هذه الثلاث. فأنت تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فأما الحمد لله فهي عنوان المحبة، إذ أنه لا يحمد إلا من أحب. لا يحمد، لأن الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري، أي أنك تثني على الرب عز وجل بغير مقابل لاستحقاقي لذلك جلالا وجمالا. فالله عز وجل وإن لم ينعم يحمد، لما اتصف به من صفات الجلال ومن صفات الجمال. فالحمد لله عنوان المحبة، ثم الرحمن الرحيم عنوان الرجاء، لأنه هو رحمن ليس فقط بل رحيم، وهذا يعني أن رحمته وسعت كل شيء، وهو الذي كتب على العرش عنده: إن رحمتي سبقت غضبي. والله عز وجل رحمن السماوات ورحيمهما، وهذا يبعث على أن يرجو العبد مع تقصيره يرجو ثوابه ويرجو رحمته. فكانت عنوان الرجاء. ثم مالك يوم الدين عنوان الجزاء والحساب، وهي التي تبعث على الخوف من أن ينال العبد من هذا الجزاء ومن هذا الحساب. فالحمد لله رب العالمين تدل على المحبة، الرحمن الرحيم تدل على الرجاء، مالك يوم الدين تدل على الخوف. ثم تقول إياك نعبد، أي إنني أعبدك محبة وخوفا ورجاء. إياك نعبد وإياك نستعين، أي أعنا على أن نستقيم على ذلك، فلولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا من عظيم الأمر وبديعه، لابد أن تفهم ذلك. إذن العبادة لا تستقيم إلا بالمحبة والخوف والرجاء. ولكن هناك من الفرق الضالة ومن المبعدين ومن الذين افتروا على الله كاذبا ومن الذين اخترعوا في دين الله ما ليس منه، من ظنوا أن العبادة يمكن أن تكون بواحد من الثلاث. فهؤلاء الصوفية يقولون نحن نعبد الله لا طمعا في عطائه ولا خوفا من عذابه، ولكنه محبة لذاته. وهذا والله كذب وزور، هذا والله كذب وزور، لأن الله تعبد بعباده، بل وأثنى على الأنبياء بأنهم يدعونه رغبا ورهبا، بل إنه بين سبحانه أن أسمى مسالك العبودية الذين يبتغون إليه الوسيلة، فقال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أمن هو قائم أناء الليل يحذر الآخرة، يحذر الآخرة خوف ويرجو رحمة ربه. لابد أن تفهم أن أسمى العبودية هي ما قامت على ذلك. لماذا؟ لأن الله له صفات جمال تبعث على المحبة، وله صفات جلال تبعث على الخوف، وله صفات كرم ورحمة تبعث على الرجاء. فإن عبدت الله بمقتضى المحبة، هذا يعني أنك عطلت صفات الجلال وصفات الكرم والجود والرحمة، وإن عبدته بالرجاء فقد عطلت عبادته بأسباب المحبة وكذلك الخوف. وإن عبدته بالخوف فإن ذلك تعطيل لمقتضى صفاته وشأنه الأعلى، فلكان لزاما لما له من صفات الجلال، لما له من صفات الجمال أن يحب، ولما له من صفات الجلال أن يخاف، ولما له من صفات الكرم والجود أن يرجى. فلا عبودية إلا بالمحبة والخوف والرجاء. ولذلك قال السلف: من عبد الله بالمحبة فهو زنديق، لأنه قد جعل الله تعالى كما لو كان أبا رحيما. وهذا ما وقع فيه كثير ممن أخذوا بمأخذ اليهود الذين ضلوا ضلالا بعيدا، فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. ولا بد أن تعلم أنك لا ليس لله أبناء، وأن أحبابه هم الذين وافقوا شرعه، الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن عبد الله يقولون ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، من الخوارج الذين يرون أن الله كما لو كان ذي سلطان جائر لا يتعامل معه إلا بالخوف، وهذا يبعث على سوء الظن بالله، وهذا يبعث على سوء الظن بالله، بل وقد يبعث إذا انفرط على القنوط من رحمة الله. لأن العبد إذا خاف فأفرط قنط، والعبد إذا أحب فأفرط أمن وتزندق، والعبد إذا رجا وفرط أفرط في الرجاء أمن مكر الله، أمن مكر الله فانطلق في المعاصي على مظنة الرجاء المنطلق أو على الإفراط في الرجاء، فكان التوازن الذي لا يستقيم القلب إلا به ولا تتحقق العبودية المرضية إلا بها أن تقوم العبودية على أركانها محبة وخوف ورجاء. فقالوا من عبد الله بالمحبة فقد تزندق، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالإرجاء فإنه قد أمن مكر الله فهو مرجئ، وهذا يضيع عبوديته وطاعته لله رب العالمين. ولكن من عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. فتنبه لذلك. فالعبادة بالمحبة وحدها لا تستقيم، وقد عرفنا ما يتعلق ببعض تفصيل المحبة في مقالات أخرى، وأن محبة الله ينبغي أن ينفرد بها الله لأنها محبة عبودية، وهذه المحبة تكون في قلب المؤمنين شديدة عظيمة، ولا يصرفها العبد لغير الله، فإن صرفها لغير الله كان مشركا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأنت لا تحب هذه المحبة، محبة التأليه والتقديس، محبة الله إلا لله، وأن يكون هذه المحبة هي أجمع ما في قلبك، وهي التي تحكمه في ظل خوفك منه ورجائك في رحمته، فينضبط القلب بذلك. وصدق ابن القيم رحمه الله إذ يقول: القلب في مسار العبودية كالطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإذا سلم الرأس والجناحان طار الطير بقوة وحطم أينما شاء، فيطير في كل مقامات العبودية. فإن قطع الرأس مات الطائر، فإن فقدت المحبة مات الطائر لأنها رأسه، وإن فقد جناحاه الخوف والرجاء صار صيدا لكل صائد، وصار كثير تناله كل يد. فلا بد من سلامة القلب بالرأس والجناحان، بالرأس والجناحين. أما الرأس فهي المحبة، وأما الجناحان فهما الخوف والرجاء. ثم تعال ننظر إلى معنى الخوف قبل أن نتناول معنى الرجاء في مقالات أخرى، لا يتسع المقال لذكر هذا وذاك، وإن كنت قد تحدثت في مقالات سابقة ولو من فترة عن الخوف، لكن بطريقة تعريفية. إنما ينبغي أن نتعرف على الخوف الإيماني، خوف التوحيد، خوف العبودية، في طريقة سلامة القلب وانضباطه، وكيف يؤثر في سلامة العبودية وانطلاقها، وكيف هو مصدر سلامة السلوك. فالخوف عبادة عظيمة تعبد الله بها عبادة، بل وأمرهم بها، فقال ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. وقال: وإياي فارهبون. وقال: فإياي فارهبون. وقال: ولا تخشوا الناس واخشون. وقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فصار الخوف بهذه الآية وأمثالها شرط في الإيمان، أي أن من لم يتحقق الخوف في قلبه بالقدر الإيماني أو بالأصل، أصل الخوف، فإن العبد لا يكون مؤمنا، لأن الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما. تنبه لذلك وتفهمه، الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، فمن خاف حقق الإيمان، ومن لم فلا إيمان له. ولذلك قالوا: الخوف عمار القلب وبصيرته، ونور يرى به القلب الشر والخير والطاعة والمعصية. وقالوا: إذا فرغ القلب من الخوف خرب. وقالوا: لا زال الناس على الطريق ما خافوا، فإن زال الخوف ضلوا. ما زال الناس على الطريق، وتنبه لهذه العبارات، عبارات السلف، تنبه. لماذا؟ لأن حالنا ووقوفنا مع طاعة ربنا وتجرؤنا على معاصيه وعدم الندم والتوبة والإصرار على كثير مما نتعاطى من معاص تبلغ الكبائر في كثير منها، وضياع الحقوق حتى حق النفس، ظالمون لأنفسنا فضلا عن جيراننا عن أولادنا عن أهلينا، متعدون على ديننا، أرخص شيء عندنا ديننا، إذا ضاع لا مشاحة، إذا فسد لا مشاحة، إذا ضللنا فيه لا مشاحة، المهم هو الدرهم والدينار، المهم هو الدنيا، أحيني اليوم وأمتني غدا، المهم هو مساع الدنيا وملذاتها، فمن نالها حسد وإن كان بلا دين، وإن كان من الظالمين، وإن كان من الفاسقين والفاجرين، وإن كان من متعاطي الكبائر المتجبرين، لكنه يحسد لما أتي من الدنيا وأسبابها، لما أتي من الدنيا وأسبابها، مع أن العبد إذا عقل وإذا استقام قلبه على الإيمان لا يحسد إلا في الدين، لا يحسد إلا رجل أتاه الله مالا فأنفقه في سبيل الله فيحسده، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهذا المعنى، أو يحسد رجلا أتاه الله علم فهو يعلم به الناس ويقيمه في مقامه فيحسده، وهكذا. أما أن يحسد الناس أو أن نحسد بعضنا بعض في أن هذا عنده من الدنيا كذا أو كذا، هذا يظلم القلب ويجعل الإنسان في معترك ضياع دينه دون أن يشعر. فالقلب الذي حوى الخوف الإيماني بالقدر الذي يعمر به هو قلب يراقب ربه أينما كان، في لقمته وكسبه، في صلاته التي يضيعها وقد يجمعها وقد لا يصليها أصلا، في الفجر الذي يقوم له القلة الذي هو عنوان الفارق بين النفاق والإيمان، في مراعاة الأهل والولد، في الحفاظ على البنات ومراعاة العورات بألا يكون ديوث، في موالاة الظالمين والطواغيت والتصفيق لهم، الذي امتلأ قلبه خوف ينضح ذلك. فالقلب إناء ينضح بما فيه، فإن استقام الخوف فيه وجدت خيرا، وجدت خيرا. فالخوف نور في القلب، نور يورث بصيرة يرى بها العبد ما يكون من الخير والشر. وإن رجعنا أحوالنا وجدنا أننا فاقدين لذلك الخوف إلا بالكلام، أنا بخافش إلا من ربنا، أنا بخاف من ربنا بس، هذا كلام، أما الفعل كثير من الكلام لا حقيقة له، وأنت تعلم أن شهادة الحال أقوى دلالة من شهادة المقال، شهادة الحال أقوى دلالة. وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هل شهادتهم هذه كانت شهادة باللسان أم بالحال؟ بالحال، بعدم عمارة المساجد، وعدم عمارة المساجد أي عدم الصلاة كفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، وحالنا يشهد. أنت تخاف من ربك؟ أنت تراقب؟ أنت تراعي حدوده؟ أنت تقف عند الحدود؟ أنت تحفظ للناس حقهم؟ المحاكم فيها ملايين القضايا، للضبط مئات الآلاف من القضايا المتعلقة بإثبات الحقوق ومحاولة تحصيلها. امرأة مع زوجها، أو كان زوجها، أو ولد مع أبيه، أو رجل له شيك أو له دين، أو رجل يثبت ملكه لمملوك عنده اغتصبه غيره، محاكم فيها. لو والله لو خاف الناس من ربهم لانقضت هذه القضايا بلا محاكم، بحيث أنه يقول أدفعه الآن وأتبرأ الآن من حق الآدمي قبل أن أدفعه يوم القيامة من حسناتي، أو يقذف علي من سيئاته حيث لا حسنات لي، فيكون مآلي دفع ثمن ما اغتصبته أو ما تعنت فيه أو ما منعته، سببه جهنم وبئس المصير. لو خاف الناس لظهر بينهم العدل، لو خاف الناس لفعلوا البر، وإن لم يستطيعوا لقالوه وقالوا العدل ولو كان ذا قربة، وبحق الله أوفوا، سيوفون بحق الله إن كانوا يخافون، وإن لم يكونوا نووا وعزموا. لكننا صرنا فرق من المرتزقة في الباطل، محامون ضلون يقيمون قضايا بالزور، ويسقط هذا حق هذا، ويدفع هذا حق هذا، وتدفع أنت في الظلم أموالا باسم تحرير القضايا ومراسمها، وما تدري يا مسكين أن ذهاب الخوف من قلبك جعلك لعبة في يد الشيطان، وجعلك تؤسر الحياة الدنيا وتتبع الهوى. والله يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله كثير منا لا يعرف للجنة قيمة، لا يعرف للجنة قيمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والمعنى: أي مسافر يخشى ترديه تحت غزو عدوه يسير من أول الليل لئلا يغير عليه عدوه. وهذا معنى من خاف أدلج، وأدلج بالتخفيف يعني صار أول الليل، وأدلج بالتجديد أي صار آخر الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بصيغة البلاغة أن العبد في طريق العبودية إذا خاف أسرع المسير من أول الليل حتى يصل إلى مأمنه. وما هو مأمنه؟ جنة الله. والله لا مأمن لنا إلا أن نموت على ما يرضيه، ومن مات على رضا ربه فقد فاز، ومن مات على غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لما فيه رضا. الناس ممكن تتقارب، ممكن بعد إذنكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لابد أن نعلم أن أهل الخوف هم أهل النجاة. لماذا؟ لأن الخوف فزع يصيب القلب، الخوف فزع يصيب القلب، تخف له الأعضاء فتلين. لما؟ للهرب مما فزع منه القلب. ثاني، الخوف فزع يصيب القلب فتخف له الأعضاء هربا مما فزع منه القلب. ومعنى تخف الأعضاء أي تلين فيما يتعلق بالهروب مما فزع منه القلب. ولذلك سمي خوف من خفة الأعضاء، سمي خوف من خفة الأعضاء لفزع القلب. فالقلب إذا فزع من نار جهنم، إذا فزع من خشية أن يعاقبه الله في الدنيا من باب إن ربك لبالمرصاد، من باب أن الجزاء من جنس العمل، أورث ذلك هما في القلب وفزعا، لأن أصل الخوف هو الفزع. هذا الفزع القلبي تخف له الأعضاء، من غير هذا الفزع تجد الأعضاء ثقيلة لا تندفع إلى ما ينبغي أن يهرب منه. فإن خفت الأعضاء بناء على فزع القلب تحقق المطلوب الإيماني. ذلك يخوف الله به عباده، إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل كثيرا من الأمور من باب أن يخوف عباده، وأنت تقابل ذلك التخويف بقسوة، تقابل هذا التخويف بمحلك سر، بجفاء، بعدم لين، بعدم خفة تصيب أعضاءك، لأن التخويف الذي خوفك الله به لم يفزع قلبك. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا آيات العذاب من الكتاب كانت تصيب كثير منهم غاشية، كانت تصيب منهم إغماء، أو يبكون بكاء شديدا، لأن القلوب فزعت. وبقدر الإيمان بقدر فزع القلوب، وبقدر الإيمان بقدر الخوف. ولذلك إذا سأل سائل بما يتولد الخوف في القلب، يقال أن الخوف يتولد بثلاثة أمور. الأول معاينة الجناية، وهي معاينة ما اقترفت يداك، وأنك لست على الاستقامة، وأنك إن أحسنت ساعة أسأت مئة، وإن استقمت يوما فجرت ظهرا. ثم تؤمن بالعقوبة التي أنذر الله بها صاحب الجناية، فما من جناية إلا والله عز وجل قد أنذر صاحبها بعقوبة. إن كنت ستأكل الربا فأنذرك بالعقوبة، وإن كنت ستزني فأنذرك بالعقوبة، وإن كنت ستعق والديك فأنذرك العقوبة، فتؤمن بذلك. ثم الثالثة أن تعلم أنك يأتيك الموت بغتة، وأنك إن لم تراجع في أسرع وقت ممكن يمكن أن تموت ولا تستطيع أن تجبر جنايتك. جناية تطلع عليها من نفسك، وعقوبة تؤمن بها قد أعلمك بها ربك، وخوف من فوات الأجل ببغتة الموت وقطع الأجل، فلا تستطيع أن تجبر جنايتك. هذه الثلاث إذا عمر بها القلب ارتعد وفزع، وهرب القلب إلى منجى. ومن العجيب أن كل من تخاف منه تهرب منه. تنبه لذلك، افهم هذه لله تعالى. كلما خفت منه هربت منه. إذا قيل لك أنهم يبحثون عنك، أنهم يريدون أن يأخذوك، تجد نفسك تبحث عن مهرب بأي شكل إلا الله. إن خفته هربت إليه وحده سبحانه وتعالى، الذي إن خفته هربت إليه. تنبه، كل من تخاف من سوى الله تهرب منه، إلا الله لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. هذا أمر عجيب. كذلك في الخوف والرجاء، أو في الخوف والمحبة، أعجب ما في الأمر في العبودية أنك قد تحب أحدا لكن لا تخافه، وإن خفته لا تحبه. أنت انظر لنفسك واسأل نفسك، فلان أو الشيء الفلاني أو القضية الفلانية أنا لا أحبها، أنا أخاف منها، أنا أخاف منه، كالخوف من ذي السلطان الباطش الظالم، هل أنت تحبه وأنت تخاف منه؟ لا يمكن. وإن أحببته لا يمكن أن تخاف منه، كحبك لأبيك أو لولدك أو لزوجك، إن أحببته لا تخاف منه. ولكن الوحيد الأحد الذي تخافه وتحبه هو الله. هذه من أعجيب العبودية، قل لي أنت يمكن أن يجتمع حب وخوف لأحد سوى الله؟ لا يمكن، النفس لا تجتمع، هذان ضدان. لكن في حق الله أنت تحبه من مقتضى صفات وتخافه من مقتضى صفات، ولا يتعارض حبه مع خوفه، فحبه يدفعك إلى البحث عن مرضاته، والخوف يدفعك عن الهروب عن معصيته وإغضابه، ويتلاقى الأمران، يتلاقى بحثك عن إرضائه مع بحثك عن عدم إغضابه، يتلاقى. فليس أحد سوى الله من يجتمع في حقه الحب والخوف. فإذا اجتمع الخوف في القلب قاد القلب، عرفت كيف يتولد الخوف في القلب؟ مراعاة النظر إلى الجناية والإيمان بالعقوبة والخشية من فوات الأجل المانع من التوبة، فيورس القلب ارتعاد. الذين إذا ذكر الله قست قلوبهم، فجروا، طنشوا، عملوا لنفسهم فيه، تبعوا هواهم. لا، إذا ذكر الله وجلت، خافت. واعلم أن الخوف والوجل والخشية والرهبة معان متقاربة وليست مترادفة، أقلها الخوف وأعلاها الرهبة. فلذلك المطلوب الشرعي أن تصل بخوفك إلى الرهبة. إياي فارهبون فإياي فارهبون. فمن خاف وجل، ومن وجل خشية، ومن خشية رهبة. تنبه، تنبه وتدبر وتفهم. قد يقصر بي عبارتي وقلة علمي في أن أبلغك، لكني أجتهد أن أبلغك ما استطعت، وما أدعي كمال نفسي ولا مقالي، ولكن هي محاولة إنجاء لنفسي وإياك. مقتضى الحب في الله ومقتضى النجاة من الخسران أن أتواصى معك بالحق الذي قد ينفعك إن حرصت عليه، إن حرصت عليه. لأنه سوق الهدى هو صنعة الدال أو المدل، أما الهداية القلبية هي صنعة الله وحده، لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم أعلم أن الخوف منه محمود ومنه مذموم. أما المحمود فهو الذي يبعث على مراقبة حد الله، ويدفع العبد إلى الطاعة وترك المعصية ومراقبة أمره، والرجوع إلى الله بالتوبة إذا ما غلب العبد. وهذا حتما لابد، أن تغلبني أهوائي أو نفسي الأمارة بالسوء، لأنك تعاني في طريق العبودية مع فريق من الأعداء لا يتركك أبدا، شيطان يجري منك مجرى الدم، وهوى نفس تميل معه وترجوه، وصحبة سوء تعين على ذلك، تلاقي لازق فيك صاحب السوء، لازق فيك رايح جاي معاك، اتصل بك كل شوية مدام في سوء. إذا انقلبت إلى صالح وتنكرت له وأنكرت عليه سوءة نفر منك، لكنه يريد أن يكون كالعلقة، يمص دم إيمانك، يمص دم توحيدك، دواء إخلاصك، دواء دم طاعتك. تنبه لذلك. وأما المذموم فهو ما يبعث على القنوط، فقد يتمثل العبد الخوف فيقول والله هذا معنى هذا الكلام أنني لن أكون من أهل الجنة، أنا خربها، أنا مقضيها معاصي، أنا مقضيها مزاج ودماغ، هروح فين؟ فيقلق من رحمة الله. لا، الخوف ينبغي أن يكون وقود يدفئ وليس وقود يحرق. الخوف ينبغي أن يكون في القلب وقود يدفئ وليس وقود يحرق. فإن دفئ القلب بالخوف أطاع ورزق البصيرة، وسارع مع المعصية بالتوبة حتى ولو كثرت المعاصي. ويتوب ويندم وتدمع عينه خشية من الله عز وجل. أما إذا علت النار أحرقت القلب بالقنوط، وإذا قنط العبد فجر، لأنه يقول لك خلاص أنا مش نافع أصلا، أنا كده كده مش نافع، أنا كده كده مانيش توبة، أنا كده كده ربنا غضبان عليا. لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما كانت ذنوبك ومهما كان شأنك، والله لو تاب إبليس، لو تاب إبليس لقبل الله توبته، ولكن الله حجر عنه التوبة ولعنه. لو تاب فرعون حينها لقبل توبته، لكن الله حجر عنه التوبة. هذا يعني فضل الملك الواسع، إذا أتاه عبد بلا قنوط وأقبل عليه. وأختم حديثي بذكر أقسام الخوف. الخوف خمسة أقسام، وإن رتبه بعضهم ثلاثة وليس في الاصطلاح مشاحة، فبعضهم يجمل والبعض يفصل. أما الخوف الأول وهو أعلى الخوف، خوف السر، وسمي خوف السر لأنه يكون متعلقا بمضمور القلب بين العبد وربه، خوف على الرزق والأجل والمصاب، الخوف من أن تسلب ما أعطيت، الخوف أن تصاب بمصيبة مقابل سوءك، كل ذلك خوف من أحد لا ينبغي أن يكون هذا الأحد سوى الله، سوى الله. فإن صرف هذا الخوف من غير الله لغير الله كان شرك، ونحن نرى أن ذلك يقع في كثير من الناس. خوفنا من الطواغيت على ألزاقنا على أجالنا حتى نخافهم بالغيب، خوفنا من المقبورين من فلان أو علان، من المزارين والمقبورين، حتى أنه يرى أنه إن أصابته لمة لا يسأل غيره، سيده فلان أو المقبور الفلاني، وإن وقعت عليه غمة فلا يكشفها إلا هو، حتى أنه إن استحلفته لا يحلف به كذبا بالمقبول، لأنه أشد خوفا منه من الله. إن حلف يمكن أن يحلف صدقا أو كذبا بالله، أما إن حلف بالمقبور يقول لك والسيدة في ظهرك والحسين في ظهرك، فيقول لك أنا ما أقدرش أكذب. حتى أنه إن هم بظلم أحد فأقسم عليه بالله قد لا يرده ذلك عن ظلمه، فإن أقسم عليه بمقبوره رده وانكشف عنه. تقربوا يا إخواننا، تقربوا بعد إذنكم، تقربوا اسمعوا لإخوانكم يعني، بس قربوا بسيط قليل. فهذا أمر ينبغي أن نفهمه. خوف السر هو خوف التوحيد، هو الخوف الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله. ثم هناك في مقابله الخوف الطبيعي، وهو الخوف من المضرات التي جعلها الله مضرة وبها أذى، كخوف السباع والحيات والعقارب، وخوف الظالم وذي البطش، حتى أن الله قال في حق موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، وقال أيضا في حق موسى عليه السلام لما وجد أمور لا يفهمها فأوجس في نفسه خيفة موسى، وموسى نبي من أولي العزم، لم يكن خوفه خوف السر، إنما كان خوف المضرات وخوف الأذى وخوف ما لا يطاق. وأما النوع الثالث فهو خوف العقوبات، وهذا شأن الموحدين، شأن أهل الإيمان الذين يراقبون الله عز وجل ويخشون عقوبته حتى في أقل الذنوب، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل حكم عدل، وأنه ما أخذ عبدا إلا بذنبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تنبه، فيراقبون الله. فالخوف، وهذا أسأل الله أن يرزقنا وإياكم به، أن تخشى العقوبات من الله دايما، تخشى العقوبات من الله. ضرب أبو مسعود البدري أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غلاما له، بعصا في الطريق فسمع صوتا من خلفه: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم يتنبه، فعاد عليه حتى تنبه أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر، أن الله أقدر عليك منك عليه. فوقعت العصا من يده ثم خشي فأعتق غلامه الذي كان يضربه، يعني بمعنى أنه كان يراقب العقوبات ويعلم أن الله فوقه. وقد أثنى الله على الملائكة حيث قال: يخافون ربهم من فوقهم. هل أنت تخاف ربك من فوقك؟ بمعنى أنك تستشعر أن مرضك، أن ألمك، أن ذنوبك، أن خسارتك، أن بلاءك كله من ذنوبك، كله من ذنوبك، بذنبي ويعفو عن كثير سبحانه. والله الذي لا إله إلا هو أنا أقسم أن ما يصيبني، أن ما يصيبني بذنبي ويعفو عن كثير. أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. والنوع الرابع هو خوف الخوف المحرم، وهو الخوف الباعث على ترك الواجب وفعل المعصية، كخوف بإنكار المنكر، وخوف الأمر بالمعروف، وخوف إطلاق اللحية، وخوف لبس الحجاب، وكذا وغير وغير وغير. فكل خوف حملك على أن ترتكب محرما أو تترك واجبا فهو من الكبائر العظام، وهو خوف المحرم وإن لم يبلغ بك الشرك. والخوف الخامس هو الخوف الوهمي الذي نعيش فيه جميعا إلا من رحم الله، خوف الجن بلا مسبب، وخوف الشياطين بلا سبب، وخوف الطواغيت بالإرسال، كأنهم يعلمون الغيب ويملكون الأمر وهم على كل شيء قدير، مع أن ذلك ليس لأحد إلا الله وحده. الخوف الوهمي، والخوف الوهمي هو توهم مخاوف لا أصل لها، كالذي عنده عادات وعنده أسباب وعنده أمور ويخاف من ده ويخاف من ده ويخاف من العين. ناس عايشة النهاردة يقولك الحسد الحسد الحسد، الحسد حق والعين حق، لكن الله لم يترك العباد سدى وهملا، ولكن الله لم يترك العباد بحيث كل عائن يمسي فيهم بالمتريوز بتاع عينيه يفسدهم ويهلكهم، أبدا. إنما هو قدر، حتى العين قدر، زي المرض قدر، زي السحر قدر. تنبه، فلابد أن تعلم كيف تداوي خوف الوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي ملأوا قلوبهم بالتوكل على من لا تخفى عليه خافية وهو على كل شيء قدير. اعلم أن قدرك بيد الله. خلاصة الأمر أن تجمعوا في قلوبكم ذلك الخوف الذي تظهر آثاره على أعمالكم. إن فقد الخوف فقد للعبودية، وإن الأمة قد فقدت الخوف بدليل مظاهرها إلا من رحم الله تعالى. فعودوا إلى ربكم واجمعوا الخوف في قلوبكم وأنزلوه منزلته وأقدروه قدره، واعلموا أنه عليكم قادر، وأنه يمهل ولا يهمل، وأن الأمور عنده بحكمة بالغة تحار فيها العقول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع في قلوبنا الخوف الذي يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وخفف عنهم الوطأ يا رب العالمين، خفف عنهم الوطأة يا رب العالمين، خفف عنهم الوطأة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خشيتك بالغيب، اللهم ارزقنا خشيتك بالغيب، اللهم ارزقنا خشيتك بالغيب، اللهم ارزقنا الخوف منك، وارزقنا الوجل بقلوبنا، وارزقنا خشيتك بالغيب، وارزقنا الرهبة منك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك، اللهم لا تحرمنا سبيل الدعوة ما أحييتنا، اللهم يا رب من علينا برضاك، ولا تحرمنا ذلك بعبادك الظالمين، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد علي ولدي سليما غانما يا رحمن ويا رحيم. وقبل أن أغادر مقامي أذكر إخواني بالشهادات المئوية بمئة جنيه المشاركة فيما يتعلق بالمجهودات العلاجية للمستشفى والمركز الكلوي وما شابه، موجودة في الإدارة، ونبهت على حضراتكم لا تحرموا أنفسكم من هذه الخير ومن المشاركة فيه، عسى الله عز وجل أن يصرف عنكم ما ابتلى به غيركم. كذلك المشاركة في مشروعات المسجد، دار تحفيظ القرآن ودار المناسبات وعباية النساء، وكذلك متطلبات التشطيب الداخلي للتوسعات بالمسجد وتشطيب مدخل المسجد.